حتى لا يتشبهوا بالبهائم. فكذلك عندما يدخل المسلم المسجد فلا بد أن يتزين لله تبارك وتعالى، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: الله عز وجل أحق أن يتزين له. فحينما يأتي المسلم المسجد يجب عليه أن يجتنب الرائحة الكريهة المنتنة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وبنو آدم يتأذون من الرائحة الكريهة. فبعض الناس يأكل ثوما أو بصلا أو فجلا أو كراثا أو فسيخا أو يشرب الدخان، ثم يأتي المسجد فيؤذي الناس برائحته الكريهة. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب يوم الجمعة فقال: ثم إنكم أيها الناس تأكلون من هاتين الشجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يشم رائحة البصل أو الثوم من أحد من الناس أمر به فأخرج إلى البقيع. ومن ابتلي بالأكل من هاتين الشجرتين المنتنتين فليمتهما طبخا. تأمل هذا الأدب العالي الذي فهمه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلامه. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، وفي رواية مسلم مساجدنا. ومن هنا قال الفقهاء: من أكل شيئا ذا رائحة كريهة حرم عليه دخول المسجد ولو لم يكن فيه أحد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أو لا بد من إذهاب الرائحة الكريهة، كما في رواية ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يدخل مسجدنا حتى يذهب الرائحة. هذا هو الواجب على المسلم إذا أتى المسجد، أن يلتزم بآداب المسجد. ولما شم رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة العرق وهو يخطب الجمعة والناس جاءوا من أعمالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء الجمعة فليغتسل. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك وأن يمس طيبا. هكذا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النظافة وإلى الجمال، فإن الله عز وجل جميل يحب الجمال، كما ورد في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالمسلم حين يأتي المسجد يتجمل لله عز وجل بالثياب الحسنة والرائحة الطيبة وتطيب الفم بالسواك، فإن الملائكة تتأذى مما بين الأسنان. هذا هو الأدب، الأدب العالي في الإسلام للمسلمين الذين يحافظون على الصلوات الخمس وعلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من منكرات المسجد إهمال الطمأنينة والاعتدال في الركوع والسجود والاعتدال منهما، وهذا أمر يبطل الصلاة. إهمال الطمأنينة والاعتدال يبطل الصلاة، فقد روى البخاري ومسلم وكتب السنة كلها روت هذا الحديث العظيم، حديث المسيء في صلاته، الذي رواه سيدنا أبو هريرة قال رضي الله تعالى عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، دخل رجل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد يرقبه ونحن لا نشعر بذلك، فلما صلى الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك، اذهب فصلي فإنك لم تصلي، وفي رواية: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كما صلى في المرة الأولى، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم أمره أن يرجع ليعيد الصلاة مرة أخرى. فرجع الرجل مرة ثانية وصلى كما صلى في المرة الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مثل ما فعل في المرتين، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة بقوله: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال له الرجل: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها. اعترف الرجل بأنه لا يعرف غير هذه الصلاة، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم كبر، ثم اقرأ ما معك من القرآن، وفي رواية ما تيسر من القرآن، وفي لفظ ثم اقرأ ما معك ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. تأمل، تأمل هذه القصة وهذه الحالة من الرجل الصحابي الجليل، ولا شك أنه من أهل الإخلاص والإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعذره بجهله، وإنما أمره بإحسان الوضوء وإسباغه، ثم أمره أن يقرأ ما قدر عليه من القرآن. وفي رواية الإمام أحمد أو فسبح وهلل واحمد الله تعالى بدلا من القراءة، ثم أمره أن يركع ويطمئن راكعا ثم يرفع ويطمئن رافعا ثم يسجد ويطمئن ساجدا ثم يرفع من السجود ويطمئن جالسا. هكذا علمه الصلاة الصحيحة، لكنك إن نظرت في صلاة كثير من الناس تراها باطلة، ترى الواحد منهم لا يسبح إلا تسبيحة واحدة، وقبل أن تستقر أعضاؤه رفع من الركوع، وقبل أن يعتدل صلبه هوى إلى السجود، وهو يتحرك. والطمأنينة سكون الأعضاء زمنا ما بقدر ما يوضع على ظهره كوب الماء ويؤخذ كما ورد في السنة. فكثير من الناس لا يحصل منه هذا القدر من الطمأنينة، خاصة في الركوع وبعد الرفع منه، وفي السجود وبعد الرفع منه، وهذا منكر متفق عليه. والصلاة باطلة، ولو صلى الرجل 60 سنة ولقي الله تعالى وكأنه لم يصلي، فهذا أمر لا يجوز السكوت عليه. فكل من رأى هذا المنكر لا بد أن ينبه عليه صاحبه، وإلا كان شريكا في الإثم، إن لم ينبه على ذلك كان مثله في الإثم، لأنه رضي من أخيه المسلم ببطلان صلاته. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل أن يجلس في مجلس العلم وأن يتلقى صفات الصلاة وهيئاتها في مجلس العلم، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع وبما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذي يخرم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا أو فرضا كانت صلاته باطلة، وإن نقص منها سنة أو فضيلة كانت صلاته ناقصة الثواب. فالمؤمن يحرص على أداء الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، وليحافظ على الفرائض التي إذا نقص منها شيء ذهبت الصلاة. كذلك من منكرات المساجد قراءة القرآن من غير تلق على شيخ، هذا منكر. ترى كثيرا من الناس في هذا المسجد أو في غيره أو في الحرمين الشريفين تراه يأخذ المصحف ويقرأ، فلا تخلو كلمة من القرآن من لحن، يقرأ القرآن على غير ما أنزل الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كما قال الحق سبحانه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق سيدنا جبريل عليه السلام بالقراءة، فأمره الله بعدم التعجل في القراءة قبل سيدنا جبريل، فقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أن يتفلت منه القرآن، فكان ينطق بالقرآن قبل قضاء جبريل قراءته، فطمأنه الحق سبحانه بقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك، وقرآنه أي قراءته عليك، فإذا قرأناه أي بواسطة جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فاتبع قراءة جبريل. انظر إلى هذا الأدب العالي الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال له كما في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فالذي يقرأ القرآن ويلحن لحونا كثيرة في كل كلمة وفي كل سطر وفي كل آية، فيفرغ من قراءته مأزورا غير مأجور، لأنه قصر في التلقي. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. فالأخذ بترتيل